أو أولا أن هذا مو أن هذا في أمر يتعلق بالأكل وما يؤكل وما يؤكل لا يقال هذا مسلم يقال المباح، إنما هذا في أبواب التي تكون من باب الحل والتحريم وباب العبادات. أما بل ما يؤكل وما يلبس مثل لو لبس عند إنسان شيء وأقر ما يقال هذا لباس سنة مثلا، هذه أمور في أشياء يكون في أبواب التعبد على خلاف سيأتي بما يكون سنة وما فإذا كان الشيء الذي يفعله عليه الصلاة والسلام في باب المباحات لا يكون عند كثير من العلم سنة، فكيف الشيء الذي يفعله غيره؟ فهذا غاية ما يكون أمر مباح. ثم أيضا وفي الحقيقة ربما قيل إن اقتداء في الترك هو السنة مو في الأكل في الحقيقة في باب الضبط، لو أريد القول بهذا لو أراد إنسان يقول قال لا يقول لا أنا أقتدي في الترك، الرسول ترك أكل الضبط وقال إنه لم يقم بأرض قوم، لكن لو أنه أكل وسكت ولم يقل شيء يقال إنه يعني من غير مأكولات تماما، لكن هنا شك مباح في الإشكال. أما هو عليه السلام يعني لم يقره إقرارا مطلقا، إنما أقره على أكله وزاد ترك الأكل منه وبين أنه لم يكن بأرض قوم عليه الصلاة والسلام وزيد الهم، فالهم إذا هم بشيء فإنه لا يهم إلا بحق عليه الصلاة والسلام، مثل همه بمعاقبة تارك الصلاة وهمه حق عليه الصلاة والسلام، وهذا زاد يعني قال وزيد لأنه قاله بعض الشافعية يعني قال وزيد الهم، لأن في بعض التفاريع هذه المسألة والهم في بعضها خلاف، لكن إن دلت القرينة هذه لا بد أن يقيد، دلت القرينة على أنه عازم على فعله وأنه لم يصرف عنه فإنه يقال مشروع، لكن إن صرف عن الهم أو صرفه الله عن الهم أو إن صرف إلى أبدل بشيء آخر فلا يقال إنه سنة، مثل لما أراد أن يقلب الرداء في مسألة الاستسقاء أراد أن يجعل على أسفل أسفل على ثم قلع فجعل ما علمين على يسارة، فلهذا ذهب الجماعة من الشافعي لأنه يشرع أن يقلبها ويجعل على أسفلها أسفلها على لأن هم ذلك، وقال أخرون لا ما اختاره الله له أولى هو هم في هذا لكن اختار الله له ذلك، وهو أنه جعل مع اليمين على اليسار ومع اليسار على اليمين، وهي حجة للعدل العصمة يعني هذه الأشياء الكتابة يعني جميع أنواع السنة من القول والكتابة والفعل والإشارة والإقراء وكذلك الهم بالشيء هذه كلها حجة للعصمة لأنه معصوم عليه الصلاة والسلام أن يقر على بعض أو على خلاف الحق، فلهذا تكون حجة. والعصمة فيها بحث وفيما ولهذا العلم يذكرونها من باب التوحيد والعقيدة. ثم عرف قانونية هي هو الذي يسلب القدرة على المعصية، يقول أن العصمة ما هي سلب القدرة على المعصية بحيث لو أراد يعصي ما استطاع لأنه مسلوبه القدرة عليه سلبه الله القدرة على المعصية، هذا القول في نظر إن لم يكن في ضعف، والأظهر والله أعلم أن العصمة ليس سلب القدرة لأن هذا ما يكون في مدح كونه تسلب القدرة على المعصية، إنما يظهر الله أنه تصرف عن دواء المعصية أو ينصرف عنها بما يفتح الله عليه وبما يوفقه سبحانه وتعالى ويحرمه، وإلا فإن دواعيها موجودة لكن صرفت عنه ولما أغناه الله به من إقبال عليه، فلهذا لا يقع بما يخل بباب البلاغة عن الله عز وجل، ولا تمتنع عقلا معصية قبل البعثة، إشارة إلى أنه قبل البعثة قد يقع بمعصية لكنها يعني عقلا، أما شرعا تمتنع، والقول الثاني أنه لا تمتنع، وهذا أقرب أنه لأن الله لم يضمن عصمته ولا في دليل ضمان العصمة قبل الشرع، فما قرأت وقال الذين كفروا النصير لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، وفي قول شعيب لنخرجنك يا شعيب الذين أمعوا من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، على الخلاف في التفسير، وإن فسرها جمع من العلم فتكتب كثيرا أنه رجوع قوم إلى ملتهم، وقال آخرونه يعني رجوع هو وأنه كان مثلا نشع بينهم وكان يوافقهم في بعض ما هم عليه، وهذا لا يكون فيه نقص. وبعد التوحيد وبعد البعثة عصمه الله مما يكون خللا في بعثته وبرسالته. وكل نبي يعني المقصود أنها يعني من جهة الشرع جائزة. أما الوقوع شيء آخر يقع ولا يقع. وكل نبي معصوم بعدها يعني بعد البعثة من تعمد ما يخل بصدقه. ما يخل بصدقه يعصم معصوم. فالشيء الذي يخل بصدقه بما يخل بما دلت المعجزة على صدقه. فلا يجوز أن يكون مثلا أن يقع منه الكذب عمدا لأن هذا يخل بالمعجزة ويخل بما بلغه من كلام الله عز وجل. فهذا معصوم بإجماع أهل العلم. بإجماع أهل العلم من رسالة وتبليغ يعني في تبليغ كلام الله وفي رسالة الله معصوم من ذلك. وظاهر كلامه في قوله وتبليغ أنه معصوم من الوقوع في ما يخل بالصدق مطلقا سواء كان على جهة السهو أو على جهة التعمد. أما على جهة التعمد فلا إشكال. ولهذا قال ولا يقع غلطا وسهوا يعني حتى غلطا وسهوا لا يقع. وهذه عبارة تشمل الأقوال والأفعال. وجمهور أهل العلم على أن الأنبياء غير معصومين من الصغائر وأن قد تقع منهم الصغائر وغير معصومين كما اختار من العلم في باب الأفعال أن يقع من سهو أو غلط في باب الأفعال. ولهذا سهى الرسول في صلاته وهذا هو الصواب خلافا لمن قال إنه يتعمد ذلك لأجل أي سنة. يعني هذا لا يمكن يقال في باب الصلاة يعني مثل هذا تعمده يبطل الصلاة وإن كان قولا أبطلها. فلهذا يقع من السهو في مثل هذا وأنه غير معصوم منه ولا يخل بشيء من ذلك. وكذلك البلاغ هل يقع البلاغ منه على شيء ثم ينبه عليه وأنه سهى في ذلك أو لا؟ ذي خلاف جمهور العلماء أنه لا يكون في البلاغ أيضا كما أنه لا يكون في باب الأفعال. ونهم جمهور العلم إلى أنه قد يقع وقال لا دليل على المنع في باب البلاغ لكن هو معصوم من الإقرار عليه هو لا يقر على عليه في باب البلاغ. ولهذا ساء عليه الصلاة والسلام في صلاة خمسة مواضع. وفي باب البلاغ أيضا قال عليه الصلاة والسلام أنا نسيت قلم أنسى ولم تقصر مع أنه نسي واحد عليه الصلاة والسلام في صلاته وصلى ركعتين قال لهم أنسى ولم تقصر لما قال هنا إنه ذيني بلى قد لما قال لمن ستصر ولم تقصر قال بلى قد نسي يعني إذا كانت ما قصر الصلاة فإذا ثبت النسي. ثم سأل الرسول الصحابة فتبين أنه نسي عليه الصلاة والسلام مع أنه قال لم أنسى ولم تقصر. فدل أنه قد يقع في باب البلاغ منه السهو في مثل هذا عليه الصلاة لكن لا يقر على هذا. فالمحذور هو الدوام الإقرار عليه. أما إذا ما أقر فإنه بهذا لا محذور بهذا. ومن أدلة في هذا الباب أنه عليه الصلاة والسلام لما سئل عن عذاب القبر سألت عائشة قال إنما تفتى اليهود في قبورها ما بلغ عذاب القبر ثم قال بلى إنهم يعذبون. قال سمعت يستعيد بالله من عذاب القبر ما بلغ قال إنه يعني نفى عذاب القبر ثم بعد ذلك بلغ عليه الصلاة والسلام وأثبت عذاب القبر مع أنه قال قبل ذلك نفى عليه الصلاة والسلام. فالسهو في باب البلاغ يقع منه عليه الصلاة والسلام لكن لا يقر على ذلك. وما لا يخل يعني ما لا يخل فمن كبيرة يعني انه معصوم من الكبيره فيفهم منه الصغائر لا يعصمون منها. وقد بالغ قوم في نفي الذنوب عن الانبياء حتى تاولوا كل شيء ونفوا عنهم جميع الصغائر وجميع ما ينقل عنهم في جميع امورهم وما يتكلمون به ويبلغون به وقبل النبوه وبعد النبوه وبالغوا في ذلك مبالغة شديدة. وكل هذا يعني انحراف عن سواء السبيل. وتساهل قوم ورووا أخبار وآثار أو رووا قصص ربما كان فيها قدح في بعض الأنبياء كما نقل في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام وغيره في قصته مع امرأة العزيز. والصواب والعدل وسط، وأنهم لا يغير معصومين من الصغائر، وأنها قد تقع منهم من قال عز وجل فعصى آدم ربه فغوى، يعني أثبت له المعصية، ولكنه تاب منه وكان بعد التوبة منها أعظم من ذلك. وجاءت آثار عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، وجاءت أدلة في موضع بحث أيضا في القرآن يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فالمقصود أنه يقع منهم مثل هذا، لكن لا يقرون على مثل هذا، بل إنهم يعني يقع تنبيههم منهم لما وقعوا فيه عليه الصلاة والسلام. وما يوجب خسة يعني أنه معصوم وإن كان صغيرا، يعني الصغائر لا تقع منهم مطلقا، لكن شيء يوجب خسة مثل الكون مثلا مثل ما ذكروا مثلا يطفق مثلا في المكيال بالحبة مثلا، أو مثلا يسرق حبة يسرق شيئا يسيرا، أشياء توجب الخسة التي معصومون منها لأن لا تليق بمقامه وإن كانت من صغائر الذنوب، أو إسقاط مروءة عمدا مثل فعل أشياء تكون في السوق مثلا فعلوا أشياء بين الناس، وهذا يختلف بحسب الزمان والمكان وتكون غير مناسبة وغير لائقة بالمرء في ذلك الزمان، فلهذا هم معصومون من ذلك. وفي وجه وسهوا، يعني أنهم يقول معصومون حتى من هذه الأشياء سهوا، لا تقع منهم عمدا ولا سهوا حتى يعني في باب الأفعال ومن صغيرة مطلقة، يعني أنه هنالك قول أنه لا يقع منهم السهو في باب فيما ينقل عنهم، لا يقع منهم السهو، والصواب يقع منهم السهو كما سهى عليه الصلاة والسلام. وقيل أيضا أنهم معصومون من الصغائر، والصواب أنهم غير معصومين من الصغائر كما هو قول جمهور أهل العلم، والله أعلم. فيها نعم، لأن هذا على الخلاف، هل وقعت التلاوة منه عليه الصلاة والسلام أو أنه حاكاه. إذا قيل أن التلاوة وقعت منه عليه الصلاة والسلام وقعت منه، فهذا نعم جاري على هذا، وأنه وقع منه ثم احكم الله آياته ونسخ ما أوقع الشيطان، هذا من هذا الباب. لكن إذا قيل كما هو قول كثير من الشراح قالوا إن الشيطان حاكى صوته وقلد صوته وفهم من عنده أنه من كلامه فلا يكون منه، لكن ظاهر ما ينقل في سياق القصة وظاهر القرآن والله أعلم أنه وقع في كلامه عليه الصلاة والسلام، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا إذا ألقى الشيطان في أمنية، يعني في تلاوة، فينسخ الله ما يقول شيئا ويحكم آياته. فلهذا قالوا إنه واقع في تلاوته عليه الصلاة والسلام. الخطبة؟ لا ما يعني. الخطبة هي يجب البقاء والاستماع، يستمع لها لأن هذا نوع من العبث، ولهذا لو أراد يصلي ما ينهى، لو أراد يصلي الصلاة أعظم ما يصلي إلا الركعتين التحية بس، يصلي ركعتين ما يطوف، ها؟ ما يطوف، إن إذا دخل مثل لو دخل الناس صلوا صلي معهم، كذلك لو دخل الناس الجمعة يستمع، صلي ركعتين يجلس ما يطوف. الاصطلاح يعني أقول الاصطلاح يعني المراد الاصطلاح، ولهذا قال هو إلا وحي يوحى، هي نوع من الوحي، لكن نوع من الوحي خاص، لكن هي اصطلاحهم الوحي له معنى ولا السنة له. هذا اصطلاحه. نعم كيف ايه هذا الله أعلم. من قد يكون تأولا مثل هذا جواز مثل هذا قد يكون تأولا جواز مثل هذا ولبس عليهم مثل ما لبس عليهم وحلف لهم وأخرجهم أكل من الشجر يمكن. نعم والله في خلال لا أظهر الله أعلم إن مثل ما قال مسعود من أكل أول النهار أكل آخره لأن ما يقال أنه يمسك وهو بيقضي هذا قال جمع العلم لكن الأظهر أنه ما يمسك لكن لا يجاهر بالفضل. السلام عليكم. قال مسعود رحمه الله تعالى فضل ما اختص من أفعاله صلى الله عليه وسلم به واضح. هنا دخل في الأفعال في مبحث الأفعال وحكم أفعال عليه الصلاة والسلام ذكر جملة منها رحمه الله قال مختص من أفعاله به يعني به واضح خصوصياته التي جاء النص بأنه مختص بها واضح مثل كونه عليه الصلاة والسلام تزوج أكثر من أربع وكونه له أن يواصل اليوم والليل واليومين هذا من خطائه هذا واضح في ذلك. وما كان جبليا كنوم الجبلة هي العادة التي تفعل بمقتضى الجبلة والطبيعة والعادة فهذه كنوم هذا جبلي ما في إشكال وكالقيام والقعود والمشي وما أشبه ذلك والأكل والشرب والاضطجاع والجلوس هذه أفعال جبلة وطبيعة ما إشمال إشكال أو يحتمله كجلسة الاستراحة ولبسه السبت أو السبت فمباح. يقول إن هذه الأشياء الجبلية منها شيء جبلي بلا إشكال ولا احتمال ومنها ما هو يحتمل التي هي جبلة بلا إشكال هذه ليس محلا للاقتداء به ولا يشرع الاقتداء به فيها لأنها تفعل عن طريق الجبلة وكونه يمشي مثلا أو كونه يقعد في هذا المكان أو يجلس في هذا المكان مثلا أو يأكل هذا الطعام يعني مجردا بلا قرينة كل هذه إذا كانت مجردة المراد أن الفعل مجرد بلا قرينة أو يتناول هذا الطعام أو يشرب من هذا الشراب أو ما أشبه ذلك واللبس هون يلبس هذا الثوب أو هذا الثوب هذا جبلة وعادة لكن إذا اقترن به شيء آخر هذا يخرج عن قضية جبلة إلى غيره لاقترانه بدليل آخر. وجلسة الاستراحة هذه إذا كانت في عبادة فالذي يظهر أنها حكمها حكم ذلك الشيء وأنه يقتدى به فيها وإن كانت تسمى استراحة لكن لما أنها وقعت في صلب العبادة فإنها تكون محل الاقتداء مثل أفعال التي يفعلها في الحج إنه تكون عبادة لأنه وقعها في الحج ولهذا قال أو يحتمله بظهور القربة فيها فلهذا يشرع الاقتداء به فيها لعموم قوله صلوا كما رأيتموني أصلي ولبسه السدي مباح كونه يلبس نعال السدية أو يلبس نعال الجلد أو ما أشبه ذلك هذا مباح وذهب جمع من العلم إلى أنه اختيار في الحداء وأنه يقتدى به فيه وأنه سن مندوب كفعل ابن عمر رضي الله عنه لأنه كان يجتهد في متابعة النبي عليه الصلاة لكن الجمهور على خلاف ذلك قالوا إنه مباح لأنه ربما لبس هذا وربما لبس هذا ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يتكلمون بهذا الأمر فكانوا يلبسون ما تيسر ولم يكونوا مثل يقصدون شيئا معينا من اللباس. ولهذا لما فتحوا البلاد رضي الله عنهم وداخلوا الأمم الأخرى كانوا يلبسون ثيابهم ويلبسون نعالهم ما يلبسون من نعال ما لم يكن منهيا عنه محرما. فدل فعلهم هذا على أنه يلبس ما تيسر. ولهذا الرسول عليه السلام كان يلبس ما يسر، وربما جاء بشيء من اللباس من بلاد الشام فلبسه ولم يكن يتكلف أو يقصد إلى لباس معين، إلا ما جاء في هيئة لباس فهذا أو هيئة أكل أو غيره فهذا أمر واحد. يعني عندنا مثلا الأفعال الجبلية في اللباس شيء، الهيئة في اللباس شيء، الأكل شيء، وهيئة الأكل شيء، والشرب جبلة، لكن هيئة الشرب جبلة. فكونه على أن يأكل بيمينه ويأكل مما يليه ويأكل بثلاثة أصابع، هذه هيئة في الأكل يقتدى به فيها لأنه قصد إلى ذلك شيء، بل حث عليه وجاء في بعض النصوص ما يدعى ذلك ونقلها الصحابة رضي الله عنهم. فهذه أمور يقتدى به فيها ما هو واجب وفيها ما هو مستحب. كذلك اللباس، يعني مثل لباس البياض جاء ما يدل على هذا خرج بدليله ونصه، وهكذا أنواع من التهم. لكن المقصود الجبلة المجردة عن ما يقتني بها ويرفعها عن هذه الدرجة. وبيانه يعني بيان النبي عليه السلام بقول، يعني بيانه بقول وهو كلام كصلوا كما رأيتموني يصلي، أو بفعل عند حاجة كقطع من جوع وغسل ويرفق واجب عليه. يعني بيان البيان بالقول واجب عليه لأنه لا يعلم كيف يفعل هذا الفعل إلا ببيانه. فالبيان واجب عليه في قول صلوا كما رأيتموني أصلي، لأنه مأمور بالتبليغ، لأنه عليه الصلاة والسلام مأمور بالتبليغ، فإذا كان مأمورا بالتبليغ لا يكون إلا ببيانه. وكذلك كالقطع، قطع الثالث، لأنه جاء مجملا ولم يبين، والسارق والسارقة وقطع أيديهما جاء في السنة ما يدل على أن القطع من الكوع، فهذا البيان واجب لأنه لا يعلم إلا بتبيينه عليه الصلاة والسلام. كقطع منه وغسل مرفق فواجب عليه، لأن هذا على القول بأن قوله بأيديكم إلى المرافق تحتمل أنه يعني هذه موضع خلاف في مسألة إلى، هل يدخل بها مثلا ما بعد إلى أو يدخل إلى غير ذلك، لكن المقصود أنه إذا احتمل كان البيان عليه واجب محتمل. لكن من قال إن هذا بين، إن هذا بين وأنه داخل فلو، من قال لا إن على إن إلى إلى منتهى الغاية وأن ما بعد لا يدخل فيها إلا بدليل وكان الغسل واجب فلا بد من البيان. ولهذا غسل من فقه عليه الصلاة والسلام. وغير ذلك من فعله، يعني غير ذلك يعني غير ما اختص به عليه الصلاة والسلام، لا شيء اختص به، وغير الجبل، وغير ما يكون مبينا بقوله أو فعله عليه الصلاة والسلام، هذا يكون ابتداء، يعني يكون يفعله ابتداء إن علمت صفته الشيء الذي يفعله ابتداء ننظر فيه. يقول إن علمت صفته من وجوب أو ندب أو إباحة بنفسه، مثل فعل شيء ولا ندري كيف نفعله، فعل شيئا ما ندري هل هو واجب هل هو مندوب هل هو واحد. قال إن علمت صفته بنص أنه واجب فواجب، مثل يقول هذا واجب علي وعليكم، أو واجب عليكم فعله وقال واجب عليكم، أو قال هو مندوب، أو قال هو مباح، فهذا يكون حكمه هذا الحكم لأنه بينه بالنص. إذا بين بالنص انتهى الأمر. فالفعل المبتدأ الذي ليس بيانا لشيء وليس جبليا وليس مختصا بما ندري ما هو. فهذا إذا قاله واجب علم الواجب، قال إنه مندوب علم المندوب، قال إنه مباح علم أنه مباح. يعني بيانه بأحد إما بنفسه وعلم أو تسويته، يعني أن يقول هذا الشيء حكمه هذا الشيء، ونعلم أن هذا الشيء إما واجب أو مندوب أو مباح فنلحقه به، أو تسويته بمعلومها بشيء معلوم أو بقرينة تبين إحداها. يعني نعلم بقرينة وإن لم يكن بنص أن هذا الشيء إما واجب أو مندوب أو مباح، مثل مثلا النداء للصلاة، فالنداء للصلاة نعلم أنه واجب للصلوات الخمس لأنها واجبة والحضور واجب والنداء وسيلة إليها، وعلم بأدلة أخرى فدل على وجوبه، أو علم مثلا ندبيته أو إباحته. فإذا تبين بقرينة، يعني البيان يكون بالنص أو بشيء معلوم يلحق به أو بقرينة تفهم من فعل عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك تبين إحداها، أو بوقوعه بيانا لمجمل. إذا كان الذي فعله عليه الصلاة والسلام بيان لشيء واجب، مثل أنه عليه الصلاة حج، فالحج بيان لمجمل واجب، والحج واجب في كتاب الله والرسول حج، فنعلم أن أصل الحج وأفعاله واجبة، الصلاة كذلك بيان لمجمل واجب، الزكاة ما فعل وبينه وبيان لمجمل واجب، فهذه نعلم وجوب، نعلم أنها واجبة لأنها جاءت مجملة في الكتاب العزيز وهي واجبة، والقاعدة أن المبين حكم المبين، فإن كان المبين واجب هو واجب، إن كان مندوبا فهو مندوب أو مباحا فهو مباح. المقصود أنه أن المبين بصيغة الفاعل حكم مبين بصيغة المفعول، أو بيان أو بيوقع بيان المجمل، أو امتثالا لنص، مثل أن يؤمر بشيء فإنه في هذه الحالة يكون بحسب النص، فإذا كان النص واجبا كان واجبا هكذا، أو امتثالا لنص يدل على حكم فأمته مثله عليه. فإذا أمر بأن يبين شيئا تبينه فهو واجب عليه وعلينا، هو عليه واجبان عليه الصلاة والسلام، البيان من جهة التشريع وفعل هذا الشيء لأنه فرض من هذه الأمة ورسول، لكن هو أيضا مكلف بهذه الأشياء فحكمه فتجب عليه كما تجب على أمة عليه، ويجب عليه وجوب آخر هو البيان والتشريع، بيان هذا الشرع. وإلا يعني إن لم يكن هذا الشيء إن لم يكن له أصل يرجع إليه، فعل فعل شيئا ابتداء، وهذا الشيء ما نعلم صفته لا بنفسه عليه الصلاة والسلام، بأن ما قال هو واجب أو مندوب أو مباح، وهذا الشيء الذي فعله ليس بيانا لمجمل ولا امتثالا لأمر، فعل ابتداء. ينظر في هذا الفعل الذي فعله، فإن تقرب به، إن فعله على سبيل القربة فواجب علينا وعليه، وإلا فمباح. على هذا يكون الفعل الذي فعله ابتداء وليس له دليل يرجع إليه، فإنه ينظر به هل فعل على سبيل القربة أو لا، فإن كان فعل على سبيل القربة فإنه يكون واجبا يقول، وإلا فمباح. فكل ما يفعله عليه السلام على سبيل القربة يكون واجبا، هذا هو المذهب كما حكى هنا، يعني هنا وهو قول كثير من العلم، وهذا قول ضعيف الحقيقة يعني النظر، بل أظهر الله أعلم أن أفعاله عليه الصلاة والسلام التي لا ترجع إلى دليل يدل عليها من كونها تبين مجملا أو امتثالا لأمر أو دل دليل آخر على أنها نقص على أنها واجبة فينظر إن كانت قربة فالأظهر أنها قربة والقربة يقال في حقها أنها أنه مندوب إليها أو مستحبة فالقول بالوجوب بعيد لأن يفعل أشياء كثيرة على سبيل القربة ولا يمكن يقال بوجوبها استدلوا بأدلة عامة لكن ما هي دلالة فما فعل عليه الصلاة والسلام على سبيل القربة فإنه إذا كان متجددا عن أي دليل فنقول إنه مستحب وإن كان ليس على سبيل القربة فإنه مباح وإن كان محتملا يعني ثلاثة أحوال يعني الشيء الذي يفعله فداء عليه الصلاة والسلام إما أن تظهر فيه القربة واضحة مثل يصلي صلاة أو أن يتعب أو تسبيح أو ذكر في مكان يعني ذكر معين أو مثلا مثل الاضطجاع مثلا الاضطجاع لصلاة بعد صلاة ركعتي الفجر وما أشبه ذلك هذه فنقول أفعاله إما أن تظهر فيها القربة أو أن يتبين أنها أفعال لا ليست على سبيل القربة واضح أنها من الأفعال المباحة والأفعال هي ليست جبلية لكنها لم يظهر فيها القربة من كونه مثلا يعني مثل هذه يسير مثلا في هذا الطريق أو يسير في هذا الطريق مثلا يسير في هذا الطريق الحالة الثالث أن يحتمل هل هو قربة أو ليس قربة ما ظهر فيه القربة فيقتدى به وما لم تظهر فيه القربة فهو مباح وما احتمل فيقال من أظهر في أفعاله عليه الصلاة والسلام أنها للتشريع فيقتدى به فيها حتى يظهر أن الشيء فعله على سبيل يعني أنه مباح وليس فيه قربة ولذا اختلفوا في أشياء مثل الضيعة مثلا الضيعة بعد ركعتي الفجر بعد سنتي الفجر هل يقتدى به فيه أم لا يقتدى به بعضهم قال إن هذا مباح لأنها استراحة من ساعة من قيام الليل مجلس مثل ما قيل جلسة استراحة إنها جلسة الاستراحة والقول الثاني أنه يقتدى به فيها وبجلسة استراحة أظهر من كونه الاضطجاع اللي بعد ركعتي الفجر لأنها استراحة من عبادة ونشاط على عبادة أخرى فتظهر فيها وجه العبادة مع أنه روي عن عائشة أنه لم يكن يضجع للسنة إنما كان يدأب ليلة لكن أظهر في أفعاله عليه السلام أنها للقربة حتى يتبين أنها جبلية محضة أو أنه فعله على سبيل أنه بحث مع أنك لا تكاد يعني تجد أمر مثلا ليس جبليا محضا وهو فعله إلا وتظهر في وجه القربة لهذا ذهب جمع من العلم أن جميع أفعاله عليه الصلاة والسلام التي ليست جبلية التي ليست جبلية محضة أنه يقتدى به بها عليه الصلاة والسلام ولهذا لما أنه في العيد ذهب من طريق ورجع من طريق آخر اقتدى بها لعيدين وقالوا إنه يشرع هذا الشيء ولما أنه عليه الصلاة والسلام مشى بالجنازة ثم رجع راكبا قال بعض العلماء بذلك لما دخل جنازة في الدحداحة وفي غيره ولما أنه عليه الصلاة والسلام دخل من كدا وخرج من كدا بالضم ومن كدا بالفتح كما يقول افتح وادخل واضم واخرج كما يقولون فإنه يشرع هذا ولما أنه سلك طريق المأزمين في حجه يشرع هذا أشياء نقلوها مع أنها اللي يظهر فيها والله أعلم هي ليست جبلية يعني هي وقع في هذه العبادة لكن قالوا إن يظهر فيها أنها مباحة أنها مباحة وكونه مشى على جبلي لكن كونه يقصد هذا الطريق قالوا إنه يقتدى به في هذا الشيء لكن هنالك أشياء من هنالك أشياء تقع اضطرارا إذا كونه في الحج مثلا سار مع هذا الطريق ولم يكن العبادة، ثم لما سار تجاوز هذا الجبل وتنحى عنه وجعله عن يساره، أو نزل في هذا الوادي وصعد وصعد هذا الوادي، أو قال تحت هذه الشجرة أو بال تحت هذه الشجرة، هذه الأخذ هذه فيها. ولهذا ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه كما روى البزار وغيره، وثبت عن ابن عمر بعدة أسانيد أنه كان يفعل هذا، فإن هذا مما خالف في جماهير الصحابة رضي الله عنهم. لكن الأفعال التي تكون على في عبادة وتقع من على هذا الوجه ولا تقع اضطرارا ويظهر فيها مثل القصد، فإنه لا شك أنه يتبع يعني يقتدى به فيها، وإذا ظهر أنه قصد هذا الشيء ما في شك. لكن إذا جهل قصده فإنه يقتدى به فيها عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. نعم، نقف على قوله ولم يفعل صلى الله عليه وسلم مكروه. نعم، من اقتدى به ما ينكر عليه، لكن هل يقال انه مشروع ان يلبس هذا اللباس؟ هذا في نظر الرسول عليه الصلاه والسلام، لبس الازار ولبس الرداء ولبس العمامه، وروي انه لبس السراويل، وفي ثبوت نظر عند بعض اهل العلم. فمثل هذا يقال يقصد هذا اللباس، هذا موضوعنا. ولهذا ربما غير لباس عليه الصلاه والسلام لباس ياتيه، والصحابه رضي الله عنهم لم يكونوا يعني يقصدون لباسا معينا، فالأمر والله اعلم مثل هذا يكون امر في اوسع. الخاتم جاء انه اقرهم اقتدوا به بذلك عليه الصلاه والسلام، لبسه وقصد لبسه، ثم ايضا لما انه نهى عن الذهب والفضة ثم لبس الخاتم دل على أنه قصد اللبس، فقصد إليه، فقصده إلى لبس الخاتم بعدنا، ومعلوم أن الفضة منهية أنه يبقال عن لبسه، دل على أنه مقصود وأنه قصد لبسه، ولهذا اقتدى به الصحابة رضي الله عنهم في هذا. بس لبسها الصحابة، ولهذا نزع الناس خواتيمهم الخاتم، لكن الخاتم اللي يختم به خاص به، اللي يختم به يعني يختم به، قال فلا ينقصن أحد على نقص، لكن لبس الخاتم والتختم به يقتدوا به عليه الصلاة والسلام. نعم، وهذا ضعيف يجب أن يكون مشروعا، والوصل لا جلسة استراحة ظهر لأنه مو صحيح، لأنه المصنف يريد جلسة استراحة جلسة الصلاة، جلسة استراحة المذهب واجبة عندهم أو لا بد منها، ويريد جلسة استراحة الصلاة لأنها عندهم يعني ما يشرع القيام بها إلا للكبير، يقصد جلسة استراحة الصلاة يتكلم عن المذهب. نعم، تربية الشعر إذا فعل كما فعل هو قصد ذلك عليه، هل يعتني بشعره؟ دل ولهذا كان أمر بالعناية بالشعر، وكان عدة أخبار في هذا باب رفعتها عن درجة الإباحة إلى درجة السنية، لكن إذا صنع كما صنع عليه الصلاة والسلام إيش زدرك النفع على قاصدة التأسي، إذا كان أمر مثلا إذا كان أمر جبلي محب وكيف نعلم انه قصد ذلك؟ القصد امر قلب، بل فعلا تفعل كما فعل لاجل انه فعل، والترك تترك كما ترك لاجل انه ترك، ولا يعلم ذلك الا باشياء اما بقرينه او بدليل كما سبق كما صلى رحمه الله. نعم، في حجامه قول الجمهور يعني لها ادله اظهر، لكن الاحوط هو قول الاحتياط هو كما هو مذهب احمد رحمه الله، لكن الحديث هذه ظاهره في انها مرخص فيها حديثان اللي مش سبقت معنا. نعم، على لا ما تفيد الوجوب كون يداوم عليه، ولهذا ربما داوم على سنة الله عليه الصلاة والسلام داوم عليه كما جاء برجع أنه لم يداوم عليه ربه، كان يداوم على سنة الرواتب عليه الصلاة والسلام والسواجبة وأشياء كان يداوم عليه عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولم يفعل صلى الله عليه وسلم المكروه ليبين به الجواز، ولم يفعل صلى الله عليه وسلم المكروه ليبين الجواز. هذا فيه انه عليه الصلاه والسلام لا يفعل المكروه، هذا للتفصيل. ان كان يراد بذلك مثلا انه يعني لا يفعل المكروه على الاطلاق، هذا في يعني نظر حمد الله. وان كان لا يفعل المكروه الذي يكره يكون مكروها من جهه هو، هذا صحيح، فاذا فعل الشيء لا يكون مكروها في حقه. يعني اذا فعل المكروه لا يكون مكروها في حقه عليه الصلاه والسلام، إنما يدل فعله على يعني هو مذهب فعله عليه الصلاة والسلام. أما كونه يكون مكروها من كل وجه فلا، ولهذا ربما عليه الصلاة والسلام مثل ما ذكروا ترك الغسل وهو جنب عليه الصلاة والسلام، كان يأمر بالغسل وربما ترك أمامه ولم يغتسل توضأ عليه الصلاة والسلام وشرب وهو قائم. ففعله هذا وإن كان مثلا الأولى هو الوضوء، الأولى هو الغسل، وإذا توضأ جاز، لكن هل يكون مكروه أو لا؟ يعني على خلاف هذا. والرسول عليه الصلاة والسلام لا يفعل الأكبر، لكن لما أنه لم يتوضأ لم يغتسل بل توضأ في بعض الأحيان بين الجواز. ففعله له جهتان، جهة من جهة يعني من جهة بيان التشريع هذا أمر، من جهة بيان التشريع هذا أمر، ففعله عليه الصلاة والسلام لأجل أن يبين الشرع فهو مأجور عليه وليس مكروها. فكونه عليه الصلاة والسلام مثلا توضع ولم يغتسل ففعله هذا قربة، وإن كان مثلا إذا فعله غيره من المكلفين لا يكون في حقه قربة، بل ربما يكون مكروها أو غير ذلك على خلاف هذا. إلا إذا أراد أحد أن يختلف يريد أن يبين لغيره، لهذا حكم حكمه عليه الصلاة والسلام، فهو يفعل هذا الشيء يبين به الشرع فلا يكون مكروها في حقه، وإن كان مكروها في نفس الأمر في حق المكلفين، لكن المقصود أنه في حقه هو. ولهذا قال يبين بالجواز، بل فعله ينفي به الكراهة، هذا في نظر، هذا في نظر يعني فعل، بل فعله ينفي به الكراهة. إن كان أراد ينفي به الكراهة عن فعله صحيح، وإن أراد أن ينتفي بالكراهة بكل وجه هذا في نظر. فعله عليه الصلاة والسلام ينفي الكراهة من جهة هو، من جهة فعله عليه الصلاة والسلام، من جهة فعله بلا شك هو يشجع عليه الصلاة والسلام، لكن من جهة المكلفين مثلا فإن هذا لا يصلها، بل قد تثبت الكراهة كالشرب قائم أو خلاف، وشرب قائم وأمر ونهى عن الشرب قائم، لكن هل الشرب قائم مكروه هو خلاف، لكن على القول بأن مكروه في حق غيره هو فعل عليه الصلاة والسلام، كثير من العلم قال إنه مكروه الشرب قائم ما عنده فعل عليه الصلاة والسلام فعل، وأمر بالقيام للجنازة ثم جلس، هل القيام مثلا أفضل والجلوس يدل على الجواز أو غير ذلك؟ هذه المسائل تختلف بحسب الأدلة، ربما يعني الحق هذا يعني يختلف، ربما مثلا صار الأمر يدل على خلاف الأولى، وربما كان يكون مكروها، وربما كان لا كراهة فيه بحسب الأدلة، كلما قوي دليل الجواز كلما خفت الكراهة. وكلما ضعف دليل الجواز كلما قوي الشرع. لكن هنالك أشياء يفعلها عليه الصلاة والسلام وتنتفي الكراهة في حقه عليه الصلاة والسلام، لكن حق غيره من المكلفين ليس هنالك مانع من ثبوت الكراهة، لكن هو يبين الجواز فيكون من جهة بيان التشريع مأجور في حقه. ولهذا مثلا بعض الناس ربما ترك أمر من الأمور المستحبة من الإنسان والكدابة عالم الكدابة مثلا في بلد وبين قوم يداومون على صلاة الضحى، سنة الضحى يداومون عليها حتى ربما بلغوا بها إلى الوجوب بالغوا فيها. لو أن هذا الرجل تركها أحد تركها استمر على تركها حتى يقتدي بهؤلاء القوم ويبين أنها ليست واجبة يكون مأجورا في الترك لا في الفعل، يكون مأجور في الترك بعد الفعل والأفضل لكن بحسب نية. فإذا كان هذا الفعل يكون في حق أتباع عليه الصلاة والسلام من العلم في حقه إلا بأولى، لا مع أن ترك صلاة الضحى في حق غيره غير مشروع، المشروع هو فعلها، هو المشروع لحقه هو الترك في هذه الحالة، لكن لحالة خاصة عرفة لهذا تركها. حيث لا معارض، يعني هذا يقول حيث لا معارض له، يعني إذا دل دليل على الكراهة. ولهذا يقال أن هذه العبارة ربما تبين المراد، ولهذا في الغالب أنه إذا فعل شيئا وكان قد لم ينهى عنه يكون فعله من هذا الباب، ونهيه هو المعارض، نهيه هو المعارض وفعله دل على الجواز، ليس هناك مانع من ثبوت الكراهة في حق غيره. وتشبيكه بعد سهوه لا ينفيها، يعني في حديث ابن هريرة في قصة اليدين لما أنه سلم عليه الصلاة والسلام ركعتين شبك استند على عمود عليه الصلاة وشبك يديه، استند وشبك يديه. يقول فعل تشبيك هذا لا ينفيها لأنه نادر، هذا في نظر من أظهر والله أعلم أن تشبيكه يدل على جواز بذلك، لأن الأصل هو الاقتداء عليه الصلاة والسلام ولا يقر على باطل. ولو كان كلمة لأنه نادر هذا في نظر، وإن كان هو نادرا لكن ما هو نادر.